مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قلنا أن سورة الأنعام هي سورة التوحيد، إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده، وقد استفتحت بقول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره في العبادة، مع أنهم مقرون بأنه المنفرد بالخلق. وذكرنا شيئا من دلائل التوحيد التي سبقت في الآيات السابقة، وما زالت الآيات تلو الآيات تبرهن وتدلل على أن الإله الحق هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وهو الذي يحيي ويميت ويضر وينفع ويعطي ويمنع، وهو القاهر فوق عباده. من دلائل الألوهية ما ذكر في هذه الآيات: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس، وهذا التوفي ينفرد الله به سبحانه دون خلقه، فالله وحده هو الذي يحيي ويميت. وبذلك عرف الأنبياء أقوامهم بإلههم الحق: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاك. فالله وحده هو الذي يتوفى الأنفس، وهذا من دلائل انفراده بالألوهية، لأنه لا يحيي ولا يميت غيره سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال النمرود لإبراهيم: أنا أحيي وأميت، لم يحاول إبراهيم أن يستمر معه في عبثه ولهوه، قال: فإن الله الحق الذي يحيي ويميت يأتي بالشمس من المشرق، فإن كنت كما زعمت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهو الذي يتوفاكم بالليل، أصل التوفي هو قبض الأنفس عند انتهاء أجلها وهو الموت. ولما كان النوم أخ الموت، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: النوم أخ الموت، لأن الإنسان إذا نام فقد سمعه وبصره وشعوره وإدراكه، فلا يرى ولا يسمع ولا يحس ولا يشعر بشيء من حوله، فهو أشبه ما يكون بالميت، أشبه ما يكون بالميت. فلذلك سمى الله النوم وفاتا، فقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل كما قال لعيسى ابن مريم عليه السلام إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فالتوفي هنا معناه النوم، يرسل الله النوم عليه ثم يرفعه إليه. فعيسى عليه السلام رفع نائما لا ميتا، رفع إلى السماء حيا نائما، لأن النايم مش ميت، النايم حي. فرفع عيسى نائما وسينزل آخر الزمان كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي يعلم ما كسبتم. فالمراد بالجرح كسب الأعمال خيرها وشرها، ويعلم ما جرحتم بالنهار. ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، ليقضى أجل مسمى، وهو الذي سماه الله تعالى للأنفس. والبعث بعد النوم إنما يكون لمن بقي له أجل، وإلا فإن من انتهى أجله في ليلة ما أمسك الله روحه فلم يردها عليه، كما في آية الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يكسب الخلق من الأعمال التي لا ترضيه، وما يعملون من الأعمال التي لا يحبها من الكفر والشرك وما دونه من المعاصي. يعلم الله ما سيعمله الخلق إذا بعثهم من نومهم لاستيفاء أجلهم، ومع ذلك يبعثهم ولا يميتهم ولا يعجل لهم العقوبة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فالله تبارك وتعالى يعلم ما يعمله العباد أو ما عملوه في نهارهم الذي انتهى، وما سيعملونه في النهار الذي يلي الليلة، ومع ذلك يبعثهم ليستوفوا آجالهم التي سماها لهم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، أي قضى لكل واحد منكم أجلا، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم، أي ما كسبتم من الأعمال بالنهار، ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، ليقضى أجل مسمى سماه لكل نفس. فإذا انقضت الآجال ثم إليه مرجعكم، بعد انقضاء الآجال الخاصة وبعد انقضاء الأجل المسمى للدنيا كلها، كما قال: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قلنا الأجل الأول هو الأجل الذي سماه الله لكل نفس، والأجل المسمى عنده أجل الدنيا كلها هو علم الساعة. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذا هو المقصود من البعث، وهذا هو المقصود من الحشر، وهذا هو المقصود من رجعة العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى. ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفه أي ستره، ثم يقرره بذنوبه، أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكن على يقين يا عبد الله من أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول، فأعد للسؤال جوابا، فإن ربك أقسم أنه سائل عباده عما كانوا يعملون، فقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الذي كان قبل الليل، ثم يبعثكم فيه في النهار التالي ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده. وقد سبقت هذه الجملة من الآية في أول السورة: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هنا قال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. فمن دلائل التوحيد أن الله هو القاهر وهو القهار، فانفراده سبحانه وتعالى بالقهر والغلبة دليل انفراده بالإلهية. فكما أنه لا قاهر للخلق غيره، يجب ألا يكون للناس إله سواه. هو الذي قهر خلقه أجمعين، قهر الملوك والجبابرة والسلاطين وذوي العظمة والكبرياء، قهرهم وغلبهم وأذلهم وأزال دولتهم وذهب بمملكتهم. هذا دليل الوحدة في الألوهية. الوحدة في القهر تدل على الوحدة في الألوهية. ولذلك كثيرا أو دائما يجمع الله تعالى بين الاسمين: الواحد القهار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. فمن دلائل انفراد سبحانه بالألوهية انفراد بالقهر والغلبة، قهر خلقه جميعا. ومناسبة هذه الآية لما قبلها وهو القاهر فوق عباده، مناسبة المقام وهو الذي يتوفاكم بالليل، فمن مظاهر قهر الله لعباده النوم فضلا عن الموت.

نادى الجليل، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون لدار الخلد سكانا. ويرسل عليكم حفظة يحفظون أعمالكم، صغيرها وكبيرها، حسنها وقبيحها، صالحها وفاسدها. قال بعض أهل العلم: وفي الإعلام بكتابة الحفظة لأعمال الإنسان دعوة له إلى الاستحياء من الحفظة، أو الاستحياء من الأشهاد يوم القيامة. أما تعرف إن معاك ملاكين، واحد عن يمينك واحد عن شمالك، ملاكين، مش رجال اتنين، مش اتنين اصحاب، لا، ملاكين، تستحي انك انت تعمل القبيح او تقول قبيح؟ لان عن يمينك ملك وعن شمالك ملك. وبعدين بيكتبهم، ويوم القيامه هيقول لك صحيفتك يوم القيامه مفتوحه، الناس كلها هتشوف. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. يوم تبلى السرائر وتنكشف، ويظهر المكنون، ويخرج المخبوء. فإعلام الله تعالى عباده بأن عليهم حفظة في دعوة إلى الحياء من هؤلاء الحفظة، أو دعوة من الفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم تنشر الملائكة صحفك ويراها الناس. وهو القاهر فوق عباده: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. حتى إذا انتهى الأجل وجاء أحدكم الموت بسكراته، كما قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. حتى إذا جاء أحضر أحدهم الموت، أو حتى إذا انتهت الآجال، توفته رسلنا، توفته أي قبضت روحه رسلنا. وهنا نسب الله تعالى التوفي إلى الرسل بالجمع، فدل على أن في ملائكة بتأخذ الروح. وفي آية قال: قل يتوفاكم ملك الموت، فنسب التوفي إلى ملك واحد. وفي آية نسب التوفي إلى نفسه سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها. والجمع بين هذه الآيات أن نسبة التوفي إلى الله سبحانه وتعالى لأنه الفاعل في الحقيقة، وأنه الذي يأمر الملائكة بقبض الأرواح، وما كان لملك الموت أن يقبض روح إنسان لم يأذن الله له في قبضها، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله. فنسب الله تعالى التوفي إلى نفسه لأنه الفاعل في الحقيقة، وهو سبحانه وتعالى الذي أمر الملائكة وأذن لهم في قبض أرواح العباد. ونسب التوفي إلى ملك الموت لأنه الذي يتولى نزع الروح من جسدها. ونسب التوفي إلى الملائكة قال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، لأنه كما سبق في الأحاديث لملك الموت مساعدين ومعاونين من الملائكة، لما بينتهي أجل إنسان نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه إن كان مؤمنا، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من ثياب الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون تحت رجل مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيقعد عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس الطيبة اخرج إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء، فإذا أخذها لم يدعها في يدي طرفة عين حتى يجعلها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ثم يصعدون به إلى السماء، إلى آخر الحديث. حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا، فملك الموت يقبض الروح مع ملائكة مساعدين بينزلوا قبله بالكفن، كل إنسان حسب ما يستحق، إما ثياب من الجنة وإما ثياب من النار، فساعة ما يأخذ الروح يأخذها منه ويحطوها في كفنها ثم يعرجون بها. وهم لا يفرطون في قبض الأرواح ولا يقصرون فيما أمرهم الله به، اقبض روح فلان سمعنا وأطعنا، لأن الله وصف الملائكة بقول لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمر، حتى إذا جاء أحدكم موت وفات رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا بعد التوفي، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وحده سبحانه وتعالى، إن الله يحكم ما يريد والله يحكم لا معقب لحكمه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فالوقت بالنسبة لله في حساب الخلق ملوش قيمة أبدا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما إن ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يعني فيش كده نص نهار كده ضحوية وتلاقي اللي في الجنة في الجنة وفي النار في النار، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ومن دلائل التوحيد أنه سبحانه الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قل يا نبينا لهؤلاء المشركين الذين هم بربهم يعدلون، قل لهم: من ينجيكم في ظلمات البر والبحر وانتم سفرين بالليل واشتد الظلام واسود الليل؟ وفي الظلمة، الظلمة بطبيعتها مخيفة في أي مكان، فكيف بالصحراء؟ كيف بالصحراء اللي هي مترامية الأطراف وعرضة لقطاع الطرق والمسلحين والمهربين وكذا وكذا وكذا؟ وفي ظلمات البحر ساعة ما يركبوا السفينة والدنيا تظلم ولا يهتدون سبيلا، تدعونه تضرعا وخفيا. إذا دخلوا في ظلمات البر وخافوا دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا دخلوا في ظلمات البحر وخافوا دعوا الله مخلصين له الدين. تدعونه تضرعا وخفيا سرا وجهارا، لئن أنجيتنا يا ربنا من هذه الظلمة لنكونن لك من الشاكرين المخلصين. قل لهم يا نبينا الله ينجيكم منها، من ظلمات البر والبحر، والله ينجيكم من كل كرب، كل كرب يصيبكم فالله وحده هو الذي ينجيكم منه. ثم أنتم بعد ذلك كل ساعة ما العملية تنكشف كده والكرب يزول ترجعون إلى إلى شرككم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجوا من البر إذا هم يشركون. من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ فسيقولون الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ الله. تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها وينجيكم من كل كرب يصيبكم في البر والبحر والليل والنهار في السفر والحضر، ثم أنتم بعد ذلك تشركون بالله في العبادة. كيف؟ كيف تعبدون الله عز وجل في الشدة وتشركون به في العافية والرخاء؟ كان من أسباب إسلام عكرمة ابن أبي جهل، وكان قد فر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله له مكة، خاف عكرمة من رسول الله وظن أنه يقتله، ففر هاربا إلى ساحل البحر، فركب سفينة متوجها إلى اليمن. فبينما هم في وسط البحر إذ هبت العواصف والرياح، فقال القطبان: معشر الركاب، ادعوا الله مخلصين له الدين، فإنه لا ينجيكم من ظلمات البحر إلا الله. وقعت الكلمة في قلب عكرمة، فقال: والله لئن كان لا ينجي في البحر إلا هو فلا ينجي في البر إلا هو، لله علي إن نجاني الله سبحانه وتعالى أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فأبايعه على الإسلام ولأجدنه رؤوفا رحيما. فنجاه الله فصدق وعده ووفى بعهده، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حسن ظنه رؤوفا رحيما. الذي تعبده في الشدة هو الذي يجب أن تعبده في الرخاء. ليه ساعة البلاء يا رب يا رب يا رب، ساعة الشدة يا رب يا رب يا رب، تزول الشدة نرجع تاني. ليه؟ الواجب بعد النجاة أن نكون أشد تضرعا وأشد ابتهالا وأشد دعاء وأشد إخلاصا لله الذي نجانا وكشف عنا. قل لهم يا نبينا: الإله الحق هو الذي يتوفاكم بالليل، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يمطركم حجارة، يمطركم نارا، أو من تحت أرجلكم بالخسف والزلازل، أو يلبسكم شيعا، أن يجعلكم شيعا، جمع شيعة وشيعة الإنسان أتباعه، يجعلكم شيعا أي فرقا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، ويسلط الأحزاب بعضها على بعض، فيقتل هذا ذاك ويقتل ذاك هذا، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. اختلف المفسرون في هذا الخطاب، هل هو للمشركين لأن السياق معهم، قل من ينجيكم، قل هو القادر على بعث عليكم، هل هو خاص بالمشركين أم يعم المؤمنين؟ والجواب أنه للجميع، لمن استحق هذا الوعيد، فالمشركون به أولى، والمؤمنون إذا أتوا بأسبابه أصابهم منه بعضه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بوقوع الخسف والمسخ والقذف في هذه الأمة، لا تقوم الساعة حتى يكون كذا وكذا، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا المعازف. وقد شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا المعازف. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد وقع في الربيع العربي في البلاد، وهو ظاهر وكائن، جعل الله الناس شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، وسلط بعضهم على بعض من قبل يناير إلى الآن. كم قتل في بلاد الثوراء الربيع العربي، كم قتلت أنفس وأزهقت أرواح، الرعب والذعر والاضطراب والفوضى للناس فيها. وما ربك بظلام للعبيد. هو القادر على أن يبعث ذلك، وهو القادر على رفعه، فعلينا أن نفر إلى الله تعالى، وأن نلجأ إليه، وأن نتحول عما يكره إلى ما يحب، لأن ما أصابنا إنما أصابنا بذنوبنا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا، يخلطكم شيعا جماعات وفرق وأحزاب وأمما، ويذيق بعضكم بأس بعض إن فعلتم ما يوجب ذلك. قد وقعت العقوبة، فدلت العقوبة على أننا فعلنا ما يوجبها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد من الرجوع إلى الله، لابد من الاستغفار، لابد من التوبة، لابد من الإنابة، لابد من التحول عن المعصية إلى الطاعة، ولا بد من التوبة الجماعية مش الفردية. توبة الأفران والسواد الأعظم مقيم على المعصية لا تسمن ولا تغني من جوع. الأمة كلها مطالبة بالتوبة، توبة الجماعية، لأن الله خاطب الأمة كلها بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فخاطب المؤمنين أجمعين وأكد جميعا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا هو سبيل الخروج من هذه الفتنة، سبيل الخروج من هذه الأزمة، التوبة، الرجوع إلى الله، الرجوع إلى من بيده الملك، الرجوع إلى القاهر فوق عباده، الرجوع إلى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لابد من التوبة إلى الله عز وجل. انظر يا نبينا كيف نصرف الآيات وننوعها، ترغيب تارة وترهيب تارة، وعد تارة ووعيد تارة، لعلهم يفقهون، يفهمون الفقه الفهم. فهل فقهوا وفهموا؟ أبدا. وكذب به قومك هو الحق. انظر وتأمل وتعجب كيف نصرف الآيات لهم، الآيات لعلهم يفقهون عشان يفهموا ويرجعوا، ولكن ما فهموا ولا فقهوا ولا رجعوا. وكذب به قومك وهو الحق. هذا أشد أساليب الذم، أنهم قومه، إنه قومه. وتكذيب القوم لابنهم ولأخيهم أشد ذما وأشد قبحا، لإني أنت قومه، أنت أهله، أنت أهله، أنت أعلم الناس بي، وما صاحبكم بمجنون، أنت اللي أعطتوه وسام الصادق الأمين، كيف تكذبونه الآن؟ الصادق الأمين هو ده صاحبكم الذي كذبتم به الآن ليه؟ ثم قد كذبتم بما جاء وهو الحق بشهادة الحق. وكذب به أي بالقرآن وبما جئت به من عند الله، أو بهذا الوعيد استخفوا به وكذبوه فاستعجلوه وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، إذا كان في عذاب أنت مأخر ليه؟ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبس. إذا في عذاب مأخر ليه؟ عجل لنا العذاب ده. وكذب به، كذبوا بالوعيد المذكور، كذبوا بالعذاب الذي أنذرهموه، وكذبوا بالحق وهو القرآن الكريم، وكذب به قومك والحق، ثم كذبوه ليحزنوه. لإني ليس أشد على النفس من تكذيب الصادق. يبقى الإنسان عارف أنه نفسه صادق، الناس بتكذبه تبقى صعبة جو. لما يبقى الإنسان عارف أنه أمين والناس بتخونه تبقى صعبة على نفسه جو. لما يبقى الإنسان عارف أنه بريء والناس تتهمه تبقى صعبة على نفسه جو. فهم كانوا يكذبون ليغيظوه، فربنا قال له ايه؟ قل لست عليكم بوكيل. انتوا هتغيظوني ليه؟ ها؟ ما علي من حسابكم من شيء وما من حسابي عليكم من شيء. يعني تكذبكم لن يغيظني، لن يضرني. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولا يحزنك الذين يسلمون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا. قل لست عليكم بوكيل. تقبلوا الرسالة ترفضوها، تستجيبوا لا تستجيبوا، ده لا يضرني في شيء. أنا حملت رسالة وبلغتها، وحسبي أن الله يشهد لي أنني بلغت رسالة. أما إذا كنتوا كده يعني بتعملوا كده تكذبوني عشان تغيظوني، مش هتغيظوني. يعني قل لست عليكم وكيل. لكل نبأ مستقر، كل خبر أنا أخبرتك به له أجل مسمى عند الله يأتيكم فيه. كل أمر أخبرتكم به له أجل مسمى عند الله يأتيكم فيه، لا أستطيع أنا تقديمه ولا تستطيعون أنتم تأخيره. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. حين يأتي المستقر ويأتي الأجل ويحين الأجل حتى يصيبكم ما قدر الله أن يصيبكم، ساعتها تعلمون. ولا تعلمن نبأه بعد حين، ولا تعلمن نبأه بعد حين. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قل نعم وأنتم داخلون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ثم نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي له نهي لأتباعه، عن مخالطة أهل الباطل ومجالسة أهل اللغو. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ويستهزئون بها، إذا رأيت الذين يخوضون فيما حرم الله الخوض فيه فلا تجالسهم وأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير الحديث المحرم. لكن هم بيخوضوا في الحديث المحرم، لا تجالسهم. وإذا جلست ونسيت ثم تذكرت أنك منهي عن مجالستهم، قم على طول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالخوض فيما حرم الله ظل، الخوض فيما حرم الله ظل، الخوض في أعراض الناس ظل، الخوض في آيات الله والجدال فيها بالباطل ظل. لا تجالس أهله، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني إذا جلس الإنسان ليأمر وينهى، إذا جلس مع أهل الباطل الذين يخوضون في آيات الله لينهاهم عن ذلك المنكر ويأمرهم بالمعروف، فليس عليه في هذه المجالسة شيء. قد يجلس إنسان مع أهل الباطل يدعوهم إلى الله يبطل باطلهم ويريهم الحق، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى، ولكن يجلس من أجل الذكرى لعلهم يتقون فينتهون عن الخوض فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.